والآن مع الشريط الخامس. أو عفوا في قضاء الحائض لصلاة الظهر إذا طهرت في وقت العصر، ما وجهه يا أبا عبد الله؟ الحائض يا أبا عبد الله إذا طهرت في وقت العصر تصلي الظهر؟ قال نعم. قيل ما وجهه يا أبا عبد الله؟ ماذا قال؟ قال هل قال روى ابن عباس عن النبي كذا أو روى أبو هريرة عن النبي كذا فتقول إنه اجتهد في الدليل النص؟ لا، قال عامة التابعين على هذا القول إلا الحسن. لما يقول الإمام أحمد هذا ويأخذ بكلام جمهور وعامة التابعين ويجعله هو الوجه، لما قيل له ما وجهه، هذا يسمى تقليدا ولا يسمى تقليدا؟ أنا أقول هذا اقتداء، هذا التسمية المناسبة، هذا اقتفاء، هذا حسن اتباع، هذا حسن توقير. لكن يبقى المهم حتى لو لم تسمي تقليدا، ما هو المعنى الذي، لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن البعض الآن الاعتبار بكلام السابقين من العلماء يعني صار مصطلح التقليد يباعد عنها أحيانا مباعدة غير رشيدة وغير حميدة. فينبغي لطالب العلم كما سبق التأكيد على ذلك أن يفقه التقليد المذموم شرعا. التقليد المذموم شرعا، هو كلمة التقليد في النصوص الكتاب والسنة ما في نص على مدحها بالتصريح ولا على ذمها بالتصريح، هي اصطلاح عرض. السابقون من الأئمة كمالك وأحمد نعم نهوا عن التقليد وقال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي وخذ من حيث أخذ، هذا منهج صحيح ويجب أن تربى أو أن يعتبر طلبة العلم خاصة والمسلمون بعامة أن يعتبروا منهج الدليل، لأنه هو المنهج الذي تعبدهم الله به والتعظيم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا بعض العلماء الذين حملوا تجديدا في هذا الباب في هذا الوقت من حيث العناية بالدليل، هذا يعد من مقامات أو من المقامات التي تحمد لهم ويذكرون فيها بمقام من الإجلال والإكبار، كسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أو الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله، العناية بمقام الدليل. لكن هذه العناية يجب أن تكون عناية منضبطة معتدلة بالمقام، لأنه كما سبق أن الله يقول في كتابه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إيش أنما يتبعون أهواءهم. حينما تنظر في كلام المستجيبين من الفقهاء، والفقهاء لا أحد يقول أن فقهاء المسلمين من المذاهب كلها أنهم أصحاب أهواء، هذا ليس كذلك. فالذي يقصد هنا أن يكون طالب العلم على اقتداء بالدليل نعم، ولكن على اعتدال في توقير العلماء وفي توقير كلامهم ومذاهبهم التي كد الفقهاء رحمهم الله في رسم مذهب الشافعية أو الحنفية أو المالكية. لكن ما ندعو أحدا إلى التعصب، إنما التعصب لا يكون إلا للحق الذي لا يأتيه الباطل وهو الكتاب والسنة. لكن تعرف أنت أن الدليل من الكتاب أو من السنة ليس الإشكال في هذا، الإشكال في الدلالة وفقه الدلالة، وإلا لو كان الأمر لا يعود إلى ذلك لما اختلف الفقهاء والمجتهدون، بل لما اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا مسألة التقليد ينبغي أن تؤخذ النظر فيها باعتدال، ومسألة الاجتهاد، ولا يصل إلى مقام الاجتهاد إلا لمن وصل عنده قدر من الإمكان. وأنت ترى حتى الأصوليون أو حتى الأصوليين لما تكلموا عن الاجتهاد ذكروا له شروطا بالغة الإغلاق في قوتها وشدتها، من حيث من يصل إلى رتبة الاجتهاد من حيث علمه بالحديث وحديث الحلال والحرام وعلمه بلسان العرب وعلمه بكذا وعلمه بكذا، شروط بالغة القوة وبالغة الشدة من حيث التحصيل لها. فهذا المنهج ينبغي لطالب العلم أن يكون محكما وأن يكون معتدلا في اعتباره وفي نظره. نعم. المرتبة الثانية قال هم الواقفون منه على براهينه، يعني الذي لا يأخذ بالتقليد المحض وإنما ينظر في دليل الحكم، سواء كان هذا النظر في دليل الحكم من داخل مذهب معين مذاهب الفقهاء أو تتبعه في كلام غيرهم من الفقهاء، فإن العلم بالدليل لا شك أنه أشرف من العلم بالحكم دون العلم بدليله. والأصل في طالب العلم أنه يعرف الحكم بإيش؟ بدليله. هذا هو الأصل في طالب العلم، أن يعرف الحكم ويعرف الدليل عليه. وقد يقول قائل إن تتبع الأدلة يطول، نقول في الغالب أن المسائل خاصة مسائل الفروع أصول أدلة كل مسألة ترى تبتدئ بدليل أو دليلين، ويكون ما بعدها من الدلائل التي تذكر هي من باب الاستئناس. يعني مثلا إذا نظرت في كلام بعض الباحثين اليوم الذين يعنون بجمع كل أوجه الاستدلال على هذه المسألة عند مذهب معين كالشافعية أو الحنبلية أو الحنفية، فيقولون استدل الحنفية بأدلة، ثم تجد أن الباحث أو الناظر جمع 14 دليلا لهذا المذهب على هذا الحكم الفقهي، ترى هو في الحقيقة أن الدليل المؤثر في الحكم عندهم دليل واحد أو دليلان، فيبقى ما بعدها هي من باب إيش؟ الاستئناس التي يذكر. بمعنى لو لم يوجد الدليل الأول والثاني لما توجه القول من أصله، لما توجه القول من أصله. ولهذا أنت تعرف أنه في الشريعة كقواعد الحكم يولد من الدليل الواحد أو لا يولد منه، يولد من الدليل الواحد. فإذا المهم أن طالب العلم يعرف أصول الأدلة، يعرف أصول الأدلة. وأما تتبع الأوجه والتعليلات فهذه تكون بحسب المقامات العلمية المناسبة لها في البحوث أو نحو ذلك. نعم. الثالثة، الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة بمثابة الأمور البديهية في المعقولات، في المعقولات الأول أو تقارب أو تقاربها، ولا ينظر إلى طريق حصولها. نعم. المرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا من الأوصاف الثابتة، ليس قصد المصنف هنا أنه صار وصفا لهم بمعنى أنهم سموا علماء، فإن هذا ليس هو المؤثر، والناس قد يزيدون أو ينقصون في تسمية أو وصف الآخرين، وإنما مقصوده رحمه الله أن العلم صار وصفا لهم بمعنى أنه صار مطبوعا على حسن الفقه وعلى حسن الفهم في العلم. وهذا أمر يكون للبشر وللناس حتى في أمور صنعتهم، فتجد أن البعض يأخذ علما من العلوم على نوع من الأخذ بنتائجه العامة، والآخر يأخذ بعض البراهين عليها، ولكنه في رتبة التقليد حتى في البراهين، فإنما يحكي الدليل الذي عينه فقيه قبله أو ناظر أو عفوا يحكي الدليل الذي عينه صاحب الاختصاص في هذا العلم. لكن تجد أن البعض يكون كأنه قد طبع على حسن الضبط لهذا العلم ومداركه ومعانيه. في علم الشريعة وهو أجل العلوم هذا مقام يأتي. وفيما أرى أن المقام الأول أو الرتبة الأولى في كلام أبي إسحاق، والرتبة الثانية اكتساب، هي فيها توفيق من الله باعتبار الأمور العامة للعباد أنها بإذن الله وبأمره وبتوفيقه، لكن الرتبة الثالثة باب السداد فيها والاختصاص الإلهي يكون متميزا عن أو يحصل، يعني لا تحصل بمحض الاكتساب، بمعنى أنه في الأول ممكن بعض الناس يحفظ الفروع حفظا ويكدهن إلى فهو اكتسب هذا، وفي الرتبة الثانية يتحفظ الأدلة إلى آخره حتى يحفظ الدليل والحكم من علم معين. لكن الفقه في العلم، فقه كما يعبر أبو إسحاق في بعض كلام له فقه نفس الشارع، كما يعبر الجويني أحيانا أن يكون في صفات المجتهد، قال ومن صفاته عندي أن يكون فقيه النفس. طيب من هو الذي فقيه النفس؟ هذا الاكتساب يحرك فقه النفس الكامل، لكن بعض الناس خلقه الله أحمق، يعني خلقه على هذه الصفة، عقله فيه شطط، عقله فيه ضيق، كما أن بعض الناس أتاه الله ملكة الحفظ والآخر أتاه الله خلاف دون ذلك. فهكذا خلق ممن خلق الله، كما أن بعض الناس الشجاعة طبع فيه، يعني إذا نظرت مثلا في حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه هكذا طبع على الشجاعة حتى في جاهليته رضي الله تعالى عنه، عنده ملكة الشجاعة ما هي كلها اكتساب أو رياضة معينة وتطبيق معين لو أن شخصا بعمر أو في زمانه قلده فيها لأصبح مثله، لا ليس كذلك. مثله إذا تكلمت عن الشعراء الأشج لما جاء إلى النبي قال إن فيك لخصلتين يحب الله، الحلم والأنات. فإذا الناس كما تعرفون متفاوتون في طبائعهم وفي الكوامن عندهم، فبعض الناس أتاه الله عقلا فقيها، أتاه الله نفسا فاضلة، نفسا معتدلة، نفسا مائلة إلى حسن النظر، هذا موجود. ولهذا الاكتساب هنا يكمل هذا المعنى، لكن ولعل من أسباب ظهور كثير من الأئمة في التاريخ هو أنهم أتوا على هذا المقام، يعني أنهم مع ما اكتسبوه من كثير من العلم وتعبوا في جمعه واستقرائه وإلى آخره، إلا أنهم مسددون بالصفات التي خلقهم الله عليها مع توفيق الله لهم. ولهذا تجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي عليا فيقول: يا علي قل اللهم اهدني وسددني. فالسداد تجد أن بعض العلماء رحمهم الله فيه سداد غير اعتيادي من حيث الجوابات التي يقولها والكلمات التي يقولها إلى آخره. ولهذا تجد أن بعضهم ربما وصل كلاما لبعض العلماء ككلام لكبار الصحابة ونحو ذلك بأن عليه مسحة أو أثر النبوة أو ما إلى ذلك بحكم قربهم من النصوص، حسن فقه في النصوص. انظر إلى النبي نفسه لما قال: من يرد الله به خيرا نفقهه في الدين، لما قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كما في حديث أبي موسى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، فذكر أن الأرض أصناف. فإذا الصفة أو الرتبة الثالثة الذين صار لهم العلم وصفا هم هكذا ثبتهم الله سبحانه وتعالى وخلق فيهم هذه الصفات، والله أعلم حيث يجعل يعني هذا الميراث من ميراث الأنبياء في نفوس الصالحين وفي نفوس أهل العلم المقيمين له على حق مقامه. وفي حديث يروى كما تعرفون وإن كان في ثبوته كثير من النظر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فمن معاني العالم الراسخ والعالم الرباني أن تكون نفسه فقيهة، وأن يكون مطبوعا وجبله الله بالعبارة الشرعية، لأنهم يقولون أن الطبع كما يذكره بعض عن اللغة أن الطبع يكون في الأمور السيئة وفي الصفات السيئة، وهذا الذي يجي ذكره في القرآن طبع الله على قلوبهم، والجبل يكون في الخير. فعلى كل حال نقول قد جبلوا على كثير من هذا الفقه الشريف الذي هو فقه النفس، على كثير من هذا الفقه الشريف الذي هو فقه النفس. نعم. قال المقدمة التاسعة: ومن تتميم هذا الكلام أن ابن تيمية رحمه الله له كلام في المحل الذي هو نفس العالم وعقل العالم وفي الدليل الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى كتابا وسنة. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إن الصلة بينهما يقول هي على مثال، يقول إن الكتاب والسنة من حيث هي أدلة الشارع أو أدلة الشريعة، يقول هي بمثابة النور، هي بمثابة النور. ويقول والمحل القابل الذي هو عقل ونفس العالم والفقيه والمجتهد أو الناظر بوجه عام، يقول هي بمثابة البصر. يقول فمن كان عنده بصر حديد من حيث الإدراك وكان النور حوله تام الإشراق أو تام الوجود، فيكون إدراكه ونظره للأشياء أتم من غيره بحسب قوة الأبصار وبحسب مادة النور. يقول لأن الله سبحانه وتعالى سمى ما أتاه نبيه وما أنزل على نبيه سمه نورا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا صريح في القرآن أنه سمي ما أنزل على النبي بهذه التسمية، فيقول هو كالنور أو هو على مثل النور بهذا الاعتبار، وعقل الإنسان ونفسه بمثابة البصر. يقول فبعضهم فيه ضعف من جهة العقل ومن جهة انضباط النفس، فيقول كالأعشى الذي أمامه نور كثير، فمهما أخذ من العلم لا تجد أنه يخرج إلى مقام الاجتهاد ومقام السداد في العلم، لأن المادة الكونية في حق فيها إيش؟ فيها ضعف. المادة الكونية في حق فيها ضعف، هكذا خلق من أو هكذا خلقه الله. يقول مثل الأعشاء مهما كان النور حوله مضيئا هل ينتفع به كانتفاع حديد البصر؟ الجواب ليس كذلك. وبالمقابل يقول ربما كان بعض الناس أوتي نفسا وعقلا فاضلين ولكن معرفته بدلائل الشريعة وتتبعها قليل، فهو كحديد البصر الذي عنده ماذا؟ نور ليس بالكثير. فقوة بصره تفيده هنا لا شك، لكن يبقى أنه ينقصه مادة كثيرة من النور قد فاتت، وعلى هذا انتظم وعلى هذا انتظم في الترتيب. نعم، نحن نذكر هذا لأمرين. الأمر الأول أن طالب العلم يدرك هذا الأمر من حيث أنه ينبغي له أن ينظر إلى نفسه ويتأمل فيها تأملا عادلا، لا يجعل الآخرين هم الذين يحكمون عليه بأنه فقيه أو عاقل أو ليس كذلك. يتأمل في نفسه وهو أدرى بنفسه من غيره، فيزن القول الذي يقوله بحسب ما آتاه الله، لأن الله يقول ليبلوكم فيما آتاكم. هذا السبب. السبب الثاني يقال ذلك ليعلم طالب العلم أو ليعلم الناظر في العلم عموما أن سواء كان في إعداد الطلبة وحتى في إعداد العلماء ينبغي أن هذا المعنى لا يفارق حتى الكبار ممن أصبحوا من أهل الاجتهاد وأهل العلم إلى آخره، وهو أن العلم ليس اكتسابا محضا، يعني علم الشريعة بالذات ليس اكتسابا محضا، بل مقام التوفيق فيه والتسديد فيه من الله سبحانه وتعالى أصل، وفعل العبد هو من باب والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالعبد ينبغي له، يعني طالب العلم خاصة، ينبغي له أن يكثر من سؤال الله التسديد والتوفيق فيما يقوله وفيما يأخذه من العلم وفيما يقوله من الحكم، لأن الله سبحانه وتعالى هو المسدد للعباد. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن يدعو بما كان النبي يدعو به لابن عباس، اللهم فقهه في الدين، فيسأل ربه أن يرزقه الفقه في الدين، لأن الاكتساب في العلم ليس مجديا، الاكتساب وحده لا يكفي، بل الإنسان إذا وكل أمر نفسه وقوله في العلم إلى الاكتساب فإنه يفوته كثير من التحقيق، وهذا معروف بالتاريخ. انظروا في تاريخ المسلمين كلهم إلى الذين امتازوا بقوة الاجتهاد وقوة العلم حتى صار لهم أثر بين في تحصيل مسائل العلم وترتيبه وغير ذلك. اقرأوا في سيرهم تجد أنهم كانوا قوما ماذا؟ من أئمة الصالحين. اقرأ مثلا في ترجمة الشافعي أو في ترجمة مالك وأحمد وأبي حنيفة والأوزاعي وأئمة الحديث وأئمة الفقه وما إلى ذلك، تجد أنهم كانوا صالحين قانتين مقبلين إلى ربهم، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. والأنبياء وهم أنبياء الله يصفهم هكذا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فالإقبال على الله سبحانه وتعالى والصدق مع الله هو من أخص الموجبات لتحصيل العلم وتحقيقه. نعم. قال المقدمة التاسعة: من العلم ما هو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملح العلم لا من صلبه، ومنه ما ليس من صلبه ولا ملحه، فهذه ثلاثة أقسام. نعم، وهذه المقدمة من حيث الجملة فيها الأولى ما ذكره أو قرأه قارئنا الكريم هي من التراتيب العلمية الفاضلة التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها، أن من العلم كما هي عبارة أبي إسحاق ما هو صلب أو من صلب العلم، ومنه ما هو من ملح العلم، ومنه ما ليس من هذا ولا هذا. وكنتيجة لهذا الكلام ينبغي لطالب العلم أن يقصد ابتداء إلى تحصيل ما هو من صلب العلم قبل أن يشتغل بما هو من ملح العلم فضلا عما بعد ذلك. وكإشارة أخرى بعبارة أخرى ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بمحكمات العلم في كل باب، وأن يغلب عليه في طلبه للعلم الاشتغال بالمحكمات، لأنه إذا غلب عليه الاشتغال بمتشابه العلم أو بما قد لا يسمى متشابها ولكنه ليس من أصول العلم وصلبه بل من ملحه كما هي التعبير هنا، فإن هذا لا يخرج عالما، هذا لا يخرج عالما ولا ينتهي إلى علم مهما يشغل بالعلم. وأنتم تعرفون في استقراء الإنسان لحياة الناس وحياة أصحابه الذين يقارنونه في طلب العلم وجالسهم وحضر أو في حضرات المجالس العلمية في حضور المجالس العلمية، تجد أن رجالا قد اشتغلوا كثيرا بالمجالس وما إلى ذلك، ولكنهم غلب عليهم التتبع لأحد من المسائل أو ما هي من ملح العلم أو ما هو من متشابه العلم أو من مشترك العلم الذي يحتاج إلى تحصيل من حيث تمييز الألفاظ قبل كل شيء، ولكنهم لم يشتغلوا بأصول العلم ومحكماته وصلبه. وهذا معناه ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا به وأن يعوضوا من يأخذ عنهم العلم عليه. خذ مثلا إذا تكلمت أحيانا عن الأصول في العلم، يعني وسبق بعض المجالس التي خصصت لهذا وذكرت فيها بعض القواعد في منهج طالب العلم. يعني أقل ما ينبغي لطالب العلم أنه يقبل يكون من أساسي أنه يحفظ القرآن، هذا من أساس العلم عنده. إذا هو بيشتغل بالمجالس العلمية وبيقرأ في كتب الفقهاء وسيأتيه يوم يقول هذا حلال وهذا حرام، يحفظ القرآن، هذا مقام ضروري في العلم. من حيث كتب السنة أقل ما يكون أنه يستقرأ الكتب الستة استقراء، يعني حتى لو ما حفظ يستقرأ هذه الكتب، يطلع على الأدلة، يطلع على كلام الشارع عليه الصلاة والسلام في أخص الكتب رواية وصلت في روايتنا في الرواية إلينا وهي الكتب الستة المعروفة، وينبغي أن يزيد عن ذلك، يقرأ في الكتب التي لخصها الحفاظ المتأخرون في أحاديث الأحكام كبلوغ المرام أو كغيره كمنتقى الأخبار مثلا أو غيره من الكتب التي جمعت أحاديث في أدلة الأحكام، يقرأ مثلا في بعض الأمهات من كتب الفقه، من كتب التفسير، من كتب أصول الفقه إلى آخره، وقبل ذلك في كتب أصول الدين والعقائد. أن يقبل طالب العلم على القراءة، وأما أنه يكثر في وقته أو يغلب على وقته الجدل والأخذ والعطاء في مسائل هي من ملح العلم ربما أو من متشابه العلم، فإن هذا هو الذي يفوت على طالب العلم التحقيق والاستفادة من العلم. نعم. قال القسم الأول وهو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب وإليه تنتهي مقاصد الراسخين، وذلك ما كان قطعيا أو راجعا إلى أصل قطعي، والشريعة المباركة المحمدية منزلة على هذا الوجه، ولهذا كانت محفوظة في أصولها وفروعها كما قال. والتعبير عن الشريعة أو عن الأمة بالمحمدية قليل ترى في كلام العلماء، فيكون هذا الذكر من ما قد يحتاجه طالب علم أحيانا أنه عبر عن، لأنه أحيانا البعض ينفي هذا التعبير مطلقا ويقول أنه ليس بمناسب أو لم يوجد من السابقين من عبر به، له وجد تعبير ولكنه قليل، وجد هذا التعبير ولكنه قليل. نعم. كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنها ترجع إلى حفظ المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين، وهي الضروريات والحاجيات والتحسينات. سبق الإشارة إلى جملة من المقصود في معنى الضروريات والحاجيات والتحسينات. نعم. وما هو الغالب أنهم إذا ذكر الضروريات يريدون بها الكليات الخمس. نعم. وما هو مكمل لها ومتمم لأطرافها وهي أصول الشريعة، وقد قام البرهان القطعي على اعتبارها، وسائر الفروع مستندة إليها، فلا إشكال في أنها علم أصل راسخ الأساس ثابت الأركان. هذا وإن كانت وضعية لا عقلية، فالوضعية قد تجاري العقليات في إفادة العلم القطعي وعلم الشريعة من جملتها، إن العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم. هذا في بيان وجه كونها قطعية أو مستفادة من القطعي، يقول إن صلب العلم وما كان قطعيا أو مستفادا من القطعي ومحصلا من جهته. نعم. قال إذ العلم بها مستفاد من الاستقراء العام الناظم لأشتات أفرادها، حتى تصير في العقل مجموعة في كليات مضطردة عامة ثابتة غير زائلة ولا متبدلة وحاكمة غير محكوم عليها، وهذه خواص الكليات في العقليات. وأيضا فإن الكليات العقلية مقتبسة من الوجود، وهو أمر وضعي لا عقلي، فاستوت مع الكليات الشرعية بهذا الاعتبار وارتفع الفرق بينهما. فإذا لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره، إحداها العموم والإطراد، فلذلك جرت الأحكام الشرعية في أفعال المكلفين على الإطراد. نعم. وبين أن ما سماه صلب العلم هو القطعي والمستفاد من فيه ثلاث خواص، أو أنه يمتاز بثلاث جهات لا تقع في غيره مما هو من ملح العلم أو دونه، أراد بذلك أنها مضطردة عامة، فيقول أن هذه القطعيات والمحصل من القطعي يمتاز في الجهة الأولى بأنه مضطرد عام، أي لا يدخله التأخر، فإن الاضطراد يعني أنه يتسلسل معك في المعنى في سائر موارده. الثانية، الجهة الثانية، ذكر أنها ثابتة لا تزول، لأنها ليست محصلة بالاجتهاد الذي يدخله التغيير ويدخله الصواب والخطأ، بل هو قطعي، ولهذا هي قواعد أو معاني تكون من محل الإجماع أو مما هي في حكم ذلك. الثالث قال أنها حاكمة، الثالث من الصفات، الثانية قال الثبوت من غير زوال، ثم قال الثالث والثالثة كون العلم حاكما لا محكوما عليه. يقول الذي هو صلب فهو الحاكم، يعني أنها هي التي يعلم بها الأحكام الأخرى وهي المفسرة لغيرها من مقام العلم. نعم. والقسم الثاني قال والقسم الثاني وهو المعدود في ملح العلم لا في صلبه، ما لم يكن قطعيا ولا راجعا إلى أصل قطعي بل إلى ظني، أو كان راجعا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة من تلك الخواص أو أكثر من خاصة واحدة فهو مخيل. هو الحقيقة المهم حينما تقول إن هذا من صلب العلم أو من ملحه هو كتقسيم كما ذكر سابقا، هو تنبيه حسن للناظر في العلم أن العلم منه ما هو أصل ومنه ما دون ذلك، وتقول إن منه ما هو صلب وملح وما ليس من هذا ولا من هذا، هذا كله من الإشارات التي أشار إليها المحققون كأبي إسحاق وغيره. لكن يبقى أن ما يعبر عنه بأنه راجع إلى القطعي، ما معنى الرجوع إلى القطعي؟ هل المقصود التولد من القطعيات فيكون هذا من ضمن المذكور في صلب العلم، أو أن التولد من القطعيات إلى درجة الظنيات يكون هذا من باب ملح العلم؟ هذا لا ينبغي لطالب العلم أن يفصل فيه بناء على ظواهر الألفاظ التي يذكرها المؤلف حينما يقول إن الظنيات تكون هي من ملح العلم لا في صلبه. إذا ما أريد أنها ليست من صلبه بمعنى أنها دون القطعيات في الرتبة، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن أنها من ملح العلم بمعنى أنها ليست أصلا في العلم، فأنت تعرف أن الظني من حيث هو نتيجة اجتهادية هذا أصل في العلم، يعني لا بد من العلم به، وإلا هو في حكم الشارع في نفس الأمر ليس ظنيا، هو ظني في حكم من؟ في حكم المجتهدين. يعني خذ مثلا جمهور الفروع الفقهية الحكم فيها يكون من باب يعبرون هكذا يعبر الأصوليون، أنا ترى أذكر هذا كتعبير أصولي مع أنه يحتاج إلى تقييد، لكن هم يقولون أن، ومنهم الشاطبي هنا يقولون أن الفروع جمهورها ماذا؟ ظني. طيب إذا قيل إن جمهورها ظني، هل هذه الفروع هي من منح العلم؟ ما النتيجة بعد ذلك؟ هل الاشتغال بها رتبة متأخرة؟ هل الذي تفوته هذه المنح لا يؤثر في إحكامه للعلم؟ هذا ليس كذلك. فإذا لابد من حسن تفسير لكلام المؤلف حتى يفقه على وجهه، لأن الإشكال هو في أو في تحرير ما معنى الرجوع إلى القطعي، لأنه يقول إن صلب العلم هو القطعي وماذا؟ والراجع إلى القطعي، ما معنى الراجع إلى القطعي؟ هل المتولد عن القطعي يكون من صلب العلم؟ فيقال إنه يتولد عن القطعي على مسألة التولد المتسلسلة، ينتهي الأمر إلى أحيانا إلى وجه ظني، قد يقول قائل لماذا حصل، لماذا تولد عن القطعي ما يكون ظنيا؟ يتولد عن القطعي ما يكون ظنيا لا باعتبار القطعي، وإنما باعتبار تسلسل الجهات المؤثرة في التحصيل، ومنها نظر المجتهد، ومنها نظر المجتهد الذي قد ينظر في الدليل وهو لا يراه قطعيا على الحكم أو ما إلى ذلك. فهذه مسألة تحتاج إلى ضبط في تفسيرها. نعم. قال والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب ولا من الملح، ما لم يرجع إلى أصل قطعي ولا ظني، وإنما شأنه أن يكر على أصله أو على غيره. لا لا، استكمل فيما أنت فيه، يعني جعل هنا ملح العلم أنها تتخلف عنه الخواص الثلاث، تتخلف عنه الخواص الثلاث التي ذكرها في صلب العلم، وهي الاضطراد والثبوت وكونها حاكمة. قال وأما تخلف، قال وأما تخلف الخاصية الأولى وهو الاضطراد والعموم فقادح في جعله من صلب العلم، لأن عدم الاضطراد يقوي جانب الاطراح ويضعف جانب الاعتبار. نعم. إذ النقد فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك. يعني هو من كلام أبي إسحاق يبين أن ما يسمى من صلب العلم لا بد أن يتمتع بهذه الخواص الثلاث، فكأنها شروط فيه، فكأنها من باب الشروط فيه، وعليه فتكون ملح العلم لا تتسم بالاضطراد ولا بالثبوت المطلق ولا بالحكم المطلق من جهة كونها حاكمة يفر عليها ما يحصل عنها. ولهذا قال ولتخلف بعض هذه الخواص أمثلة يلحق بها ما سواها، أحدها أحدها الحكم المستخرجة لما لم يعقل معناه على الخصوص في التعبدات، كاختصاص الوضوء بالأعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة من ربه. يعني البحث في هذا والتحصيل في هذا هو من باب أو من ملح العلم. الثاني تحمل الأخبار والآثار على التزام كيفيات لا يلزم مثلها ولا يطلب التزامها. نعم، ثم ذكر في أهل الحديث مثالا لما هو من ملح العلم، وهو الإكثار من تتبع الطرق لا على نتيجة في ضبط التواتر، وإنما على الاستكثار من الشيوخ إلى آخره. نعم. والثالث التأنق في استخراج الحديث من طرق كثيرة. ذكر بعد ذلك أمثلة. على كل حال المعنى الكلي في كلامه بين أو معروف كما سبق. نعم، المقدمة العاشرة. أوقف على هذا، إذا تعارض النقل والعقل أعطينا بعض الأسئلة لأنه سبقا تأخرنا عنها كثيرا، وغدا إن شاء الله تعالى نستكمل بقية المقدمات وننتهي منها بإذن الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم عنا خير الجزاء. هذا سائل يقول: ما هي الشروط والمقتضيات المطلوبة لدى طالب العلم حتى يجتنب الغلو في هذا الكتاب أو غيره؟ هو من الأمور التي ينبه طلبة العلم عليها أن العلم له شروط، أن العلم له شروط. شرط يتعلق بأصل المقصود من العلم هو التعبد لله، هو الشرط التعبدي. الشرط الثاني الشرط الأخلاقي. الشرط الثالث الشرط العلمي في من جهة الفقه في المنهج ومن جهة حسن التحصيل. هذا في الجملة يعني الثالث يكون مكتسبا، لكن المهم أن طالب العلم يبني لطلبه للعلم خلقا مناسبا، بحيث يكون نظره في العلم نظرا معتدلا، بحيث يكون نظره في العلم نظرا معتدلا، لأن هذا العلم أشرف من النفس البشرية، والعلم بذاته زكاة، العلم بذاته صحيح، العلم بذاته حق، لكنه يرد على محل وهي نفس الإنسان وعقل الإنسان. هذا المحل هل هو على الخيرية المطلقة؟ الجواب ليس كذلك. ونفس وما سواها فألهمها إيش؟ فألهمها فجورها وتقواها، هو يرد على محل قابل للنقص قابل للخطأ إلى آخره. فكما أن الإنسان يعنى بجمع العلم ووعيه حفظا، فينبغي له العناية بإصلاح المحل الذي يستقبل هذا العلم من حيث المدارك العقلية من جهة والأحوال النفسية من جهة. فإن الإنسان عنده عقل وعنده نفس، فلا بد لطالب العلم أكثر من غيره، وإلا هذا الخطاب في الأصل يقال للكل، لكن طالب العلم أكثر من غيره ينبغي أن تكون عنايته، أن يعنى بضبط مداركه العقلية ويعود نفسه على الضبط العقلي للمدارك العقلية، ويعود نفسه على الضبط للأحوال النفسية. إذا ما عني طالب العلم بضبط المدارك العقلية في حق نفسه أو في حقه، وفي ضبط الأحوال النفسية في النفس المختصة به، فإن العلم هنا يكون إيش؟ يكون مناسبا لهذا المحل. فإذا ورد عليه نظر واجتهاد فتجد أن مداركه العقلية منظمة تنظيما واعيا صحيحا. إذا ما تكلم في باب الأمر والنهي والزجر والوعظ كما هو التعبير، تجد أنه يكون توجيهه وأمره ونهيه ووعظه ماذا؟ معتدلا. لماذا؟ لأن أحواله النفسية فيها إيش؟ فيها اعتدال، لا تحمله غيرة على شطط في الحكم، ولكن لا يقع عنده تفريط في حدود الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا في كلمات القرآن من حيث تمام السياق فيها، أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المتقين ذكر في صفاتهم إن الله، أو لما ذكر المؤمنين ذكر في صفاتهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. لما جاءت صفاتهم جاء في أوائلها قال: التائبون العابدون السائحون الحامدون الراكعون الساجدون. في هذه الصفات قال: والحافظون إيش؟ لحدود الله. فإذا ذكرت حدود الله لا يذكر الغير فيها، يقال والغائرون لحدود الله أو من عندهم غيرة لحدود الله والحافظون، لأن المقصود في هذا المقام هو حفظ الحدود بمعناها الشرعي العام. فعلى كل حال أنا أؤكد كثيرا أنه يجب على طالب العلم أو ينبغي لطالب العلم بخاصة أن يعنى ببناء الملكة العلمية، لأن هذا العلم كتبه العلماء، والقرآن من عند الله، والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم من حيث هو. لكن بقي المحل القابل لها، المحل القابل يحتاج إلى تزكية، يحتاج إلى تصحيح. ولهذا حتى في منهج الرسل والأنبياء يذكر الله عنهم أنهم يعلمون الكتاب ويزكون النفوس، أليس كذلك؟ إبراهيم لما كان يدعو لهذه الأمة بنبي قال ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، لاحظ يتلو عليهم آياتك يبلغهم ما جاء من عند الله. ثم الصفة الثانية قال ويعلمهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم، ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انظروا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، تجدون أنه يذكر تلاوة الآيات والتعليم وإيش والتزكية. فطالب العلم هو الذي يصحح المدارك العقلية ويضبط الأحوال النفسية، هاتان جملتان ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، تنظيم المدارك العقلية وضبط الأحوال النفسية له حتى يكون أمره منضبطا، حتى يكون أمره منضبطا. نعم. متصل بهذا سائل يقول هل للطبيعة البشرية التي جبل عليها الإنسان أثر في فتوى العالم ونظره الشرعي من حيث التشدد أو التساهل ونحو ذلك، وكيف يتخلص الإنسان من أثر ما جبل عليه كي لا يتأثر بذلك علمه وفتواه؟ لما يقول الأخ في سؤالي كيف يتخلص الإنسان، ما هناك بشر يستطيع أن يتخلص من طبيعته إلا بالعصمة المحضة من الله سبحانه وتعالى، وهذه لا تقع إلا لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كما تعرفون. فإذا الطبيعة موجودة، والله جل وعلا خلق الخلق وخلق الناس على جملة من، صحيح أن بينهم قدرا من الاشتراك، ولكن هناك قدر كثير من التفاوت في الطباع، فالطبيعة موجودة ومختلفة ومتنوعة وربما متضادة أحيانا بين بعض الناس أو كثير من الناس. فما المقصود هنا؟ المقصود أمران: العناية بتصحيح هذه الطبيعة وتقريبها إلى الشريعة وتأديبها بأدب الشريعة وخلق الشريعة، هذه جهة. الجهة الثانية من حيث النتيجة أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة، يعني هو ترى في الحقيقة الطبيعة موجودة حتى لو هذبت هي موجودة، وفي تهريبها كثير من العنت على كثير من الناس، من هذا العامة الآن عندهم جملة يقولون، يعني في التعبير يقولون حذر جبل ولا تحذر طبع، يعني أن الطبع يصعب التغلب عليه، مع أن هذا الحكم العامي لا ينبغي أن يستمسك به، لا ينبغي أن يستمسك به. لكن على كل حال الطبيعة جزء من وجود الإنسان وثبوته وقيامه، لا بد أن له طبائع، وإلا لما اختلف الناس في كثير من الأمر. المهم هنا أن الطبيعة موجودة والشريعة موجودة، هل الشريعة تهيمن على الطبيعة أو الطبيعة تهيمن على الشريعة؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم إن استقرأت في سيرهم وجدت أن ثمة تنوعا في طبائع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ يعني هل طبيعة أبي بكر كطبيعة عمر؟ متى قام عمر وقال دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق مثلا؟ لكن عمر قام كثيرا، هذا تنوع. لما جاء الأسرى في حديث ابن عباس الصحيح في بدر وأسر النبي الأسرى ولم ينزل عليه شيء فيه، قال أتى بأبي بكر وعمر وهما أجل أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، قال يا أبا بكر يا عمر ما ترون في شأن هؤلاء الأسرى؟ فانظروا إلى أن الطبيعة لها وجود، لكنه في حق أبي بكر وعمر وجود محكم بهيمنة الشريعة. قال أبو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار. هل طبيعة أبي بكر هنا هيمنت على الشريعة أم أن كلامه مناطاته شرعية؟ كلام أبي بكر مناطاته إيش؟ شرعية ومتينة في النظر الشرعي والمقاصد الشرعية. فقال ما ترى، لكن طبيعة أبي بكر أيضا من حيث اللين بينة في كلامه وليست بينة، بينة لأنه يقول هم بنو العم مع أنهم جاءوا يقاتلون الآن، هو صحيح كحكم وجودي هم بنو العم، لكن أريد أن أقرب نفس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكم فيقول يا رسول الله هم بنو العم والعشرة، هذا من فقه المقاصد، كما كان النبي يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أبو بكر لما رجع الأمر إليه ماذا ترى يا ابن الخطاب؟ قال كلا والله يا رسول الله ما رأى الذي رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان نسيب لعمر قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عباس عم النبي كان وقتها سيرا قبل إعلان إسلامه رضي الله عنه فيضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. طبيعة العمرية بينة هنا أو ليست بينة؟ بينة. لكن هل طبيعة عمر رضي الله عنه هيمنت على الشريعة؟ الجواب لا. كذلك كما نقول إن مناطات أبي بكر في اجتهاده مناطات شرعية، فمناطات عمر رضي الله تعالى عنه أيضا مناطات شرعية. فالطبيعة وجدت حتى عند الشيخين، ولكنها مهذبة في أدب الشريعة من جهة، ومن جهة ثانية أن الشريعة في حق الصحابة في هذا المثال وفي غيره أن الشريعة ماذا؟ مهيمنة على الطبيعة. الذي يخاف على كثير من طلبة العلم وربما عرض لبعض الخواص في العلم أن تكون طبيعته ماذا؟ مهيمنة على الشريعة، وهذا من نقص الديانة ونقص الفكر، هذا من نقص الديانة ونقص الفكر. ولا ينبغي لأحد أن يرمي غيره بهذا، لأن هذا يرجع إلى العلم بضمائر الناس وما في نفوسهم، وهذه لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا ينبغي أن يرمى أحد بذلك، لكنه ينبه إلى المعنى نفسه ليتفطن الناظر في العلم إلى أنه يجب أن تكون الشريعة مهيمنة على الطبيعة، وهذا من فقه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجعلنا مخلصين له الدين وأن يرزقنا الفقه والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وغدا إن شاء الله نستكمل بقية المادة في كلام أبي إسحاق عليه رحمة الله تعالى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا آمين. المقدمة العاشرة: إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتأخر العقل فيكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل. والدليل على ذلك أمور: الأول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة، لأن الفرض أنه حد له حدا، فإذا جاز تعديه صار الحد غير مفيد، وذلك في الشريعة باطل فما أدى إليه مثله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وهذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على مقدمات كتاب الموافقات للعلامة المحقق أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله، وانعقد في الشهر السابع من سنة 28 و400 ألف بمكة المكرمة. وكان المصنف قد أشار في المقدمة التاسعة من المقدمات العلمية التي افتتح بها كتابه إلى أن العلم منه ما هو أصل، ومنه ما هو أو كما عبر عن منه ما هو صلب في العلم، ومن المسائل ما يكون من الملح، ومنه أو منها أي المسائل ما ليس من هذا ولا هذا. هذا سبق الإشارة إليه، ولكنه في آخر المقدمة التاسعة أشار إلى معنى مهم، وهو أنه قال فصل: وقد يعرض للقسم الأول أي ما هو من صلب العلم في تعبيره أن يعد من الثاني. ونتيجة هذه الإشارة في هذا الأصل، وهي إشارة مهمة ومحققة في كلامه رحمه الله، نتيجة هذه الإشارة أن ما سمي في كلامه من صلب العلم، أو ما وصفه بأنه من صلب العلم، وما وصفه بأنه من ملحه، لا يعني أن طالب العلم أو الناظر في كتب العلماء يختص النوع الأول من كل وجه عن النوع الثاني. بالجمهور ما يكون من المقروء في الكتب تجد أنه مركب من مادة من هذا ومادة من هذا، فإنك إذا قرأت مثلا في كتب الفقهاء التي ذكروا فيها مسائل الفروع، فإن بعض ما يذكرونه قد يكون من صلب العلم، وبعضه يكون من باب الملح. فالقصد أن ما هو من الصيد وما هو من الملح يكون فيه تداخل في كثير من الموارد، يدخله التداخل في كثير من الموارد، وهذا هو الذي أشار إليه أبو إسحاق هنا وذكر له بعض الأمثلة. ثم بعدها أتى إلى المقدمة العاشرة في قوله إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية، فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل فيكون تابعا. هو سبق أن أشار إلى أن كليات الأدلة تعود إلى العقل والعادي وإيش والسمعي، وسبق الإشارة إلى في ذلك المحل إلى أن الدليل العادي لا يعد من أدلة تشريع الأحكام عند المحققين من أهل العلم، بل هذا هو المنتظم عند الكبار من أهل الأصول والقواعد الفقهية، وإنما هو من أدلة وقوع الأحكام. والمؤلف هنا لم يقل إنه من أدلة التشريع على كل حال، لكن كان الكلام يحتاج إلى شيء من التنبيه والتمييز حتى يكون الناظر في كلامه على تبين في هذا. وأشار سابقا إلى أن الدليل السمعي هو الأصل في هذا الباب، وأن الدليل العقلي هو تبع للدليل السمعي، وهذه مقدمات صحيحة، هذه مقدمات صحيحة، فإنه اعتبر الدليل العقلي بوجه، ولكنه جعله ليس الدليل العقلي المجرد عن الشريعة أو عن الدليل السمعي، بل هو المبني على مقدمات شرعية أو تتصل به مقدمات شرعية، تتصل به مقدمات شرعية، فيكون بهذا الابتناء أو بهذا الاتصال ليس دليلا عقليا مجردا، وإنما هو من باب النظر الشرعي، وإنما هو من باب النظر الشرعي، فيسمى دليلا عقليا باعتبار هذا أمر آخر، هذا أمر آخر. المقام هنا في هذه القاعدة أنه يؤكد المعنى الذي سبق الإشارة إليه، وأن العقل يكون أو أن الدليل العقلي يكون تابعا للدليل، الدليل العقلي يكون تابعا للدليل النقلي أو للدليل السمعي، ولهذا قال فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، هذا في الأمور الشرعية. ثم ذكر دليلا على هذه المقدمة التي ذكرها، قال والدليل على ذلك أمور، هو باعتبار جملة المقدمة هي مقدمة مناسبة صحيحة، وهي من موارد التحقيق في طريقة أبي إسحاق في الجملة في صلب كتابه، يعني في وسط كتابه وتقريره للكلام، هو لم يسقط دليل النظر المبني على المقدمات المتصلة من جهة الشريعة، وهكذا ينبغي للفقيه والناظر أن يستعمل دليل النظر الشرعي الذي هو ليس الدليل العقلي المجرد، فإن العقل إذا تبر من حيث المهية المجردة من جهته فهو ليس دليل تشريع، وليس دليل تشريع، والتشريع ليس بالعقل وإنما يكون بالدليل السمعي، ولكن اعتبار النظر الشرعي هذا صحيح. وأنت ترى أنهم سموا دليل القياس، مع أن القياس ماذا هو حقيقة القياس أنه نظر، أليس كذلك؟ أنه نظر، ولهذا تجد حتى علماء الأصول إذا استدلوا على صحة القياس يذكرون من دليلهم في هذا ما يأتي في القرآن من الأمر بالاعتبار، أليس كذلك؟ لكن لا تجد أن القياس هو نظر أو دليل عقلي محض، ليس كذلك، بل هو إلحاق فرع بأصل، الأصل لا بد أن دليله يكون إيش سمعيا، هذا الإلحاق هو النظر من قبل المجتهد، فصار دليلا نظريا، قد يسميه من يسميه دليلا عقليا في بعض المقامات، هذا ضبط آخر يحتاج إلى تنبيه أو إلى اصطلاح يميز هذا المعين له بهذا الاسم، لكنه دليل نظري، دليل نظري من هذا الوجه، وإن كان ليس نظريا محضا. فعلى كل حال هذه النتيجة نتيجة علمية مهمة في باب المقاصد، نتيجة علمية مهمة في باب المقاصد وفي الأدلة بوجه عام، أن الدليل النظري الذي هو مقدمات عقلية متصلة بمعنى أو بمدرك سمعي فلا يكون عقليا مجردا، هذا يحتاجه الفقيه كثيرا، بل يحتاج حتى في باب المجادلة، حتى في باب المجادلة في الأمور السمعية المحبة أو في الأمور العقدية والأصول، ولهذا تجد أنه حتى في القرآن يأتي مثل هذا الطريق من التحصيل في خطاب المكلفين. ثم يبين الشاطبي الدليل على ما قدمه هنا فيقول أنه لو جاز للعقل تخطي مأخذ النقل ما لم يكن للحد الذي حده النقل فائدة. نتيجة هذا الكلام أنه لو ترك العقل على بابه من جهة عدم تحديد الشريعة أو الدليل السمعي لمحل ورود العقل في الأحكام التشريعية، لو ترك العقل على بابه لأدى إلى أن العقل يحسن من استقلال أو يقبح من استقلال، وهذا ليس كذلك. فهو يقول إنه لا يستعمل الدليل العقلي إلا حيث كان مناسبا من جهة اعتبار الشريعة له. ثم قال والثاني أي من الأدلة على مقدمته ما تبين في علم الكلام والأصول من أن العقل لا يحسن ولا يقبح. كما تعرفون أن مسألة التحسين والتقبيح العقليين تكلم عنها النظار في كتب أصول الدين والعقائد وما قد يسمى بكتب علم الكلام عند المتكلمين، وتكلم عنها يعني المسألة في كتب أصول الفقه، وأصلها مبني على مقدمات من حيث أصول مناهج الأدلة بين الطوائف. فالذي عليه المعتزلة هو القول بالتحسين والتقبيح العقليين، ثم لما جاء متكلمة الصفاتية صار جمهورهم من أصحاب ابن الحسن الأشعري وغيرهم صار جمهورهم يقولون بنفي ذلك، وربما غلى بعضهم في نفي هذا المعنى، وغلى من غلى منهم حتى في مسألة تعليل الأحكام كما هو معروف. والقول المحقق هو وسط بين هذين القولين، وهو المعنى المعتبر في فقه السلف الأول من الصحابة والتابعين والأئمة، وهو المعتبر عند التحقيق في طريقة القرآن والحديث. فإنك إذا قرأت دلائل الكتاب والسنة وجدت أن العقل لا يذكر على جهة الذم في اسم كتاب الله ذم للعقل من حيث هو، بل يذكر العقل كما أن العقل حينما يقول لم يطلع جهة الذم فهو لم يذكر على جهة الدليل الذي يحصل به الإدراك لمفصل الأحكام، يحصل به الإدراك لمفصل الأحكام، بل تجد أن الله سبحانه وتعالى يعلق باب الاستجابة والتعبد والتقوى، تعلق هذه الكليات من المقاصد بماذا؟ باتباع لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، بالاتباع للحق، بالاتباع للدليل، للقرآن، للنبي صلى الله عليه وسلم، لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، إلى آخره من المعاني التي تواترت في كتاب الله أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. لكن العقل لا يذكر مذموما كما أنه لا يذكر مشرعا، وإنما يذكر موجبا لقبول الحق أو محركا لقبول الحق. هكذا في موارده في القرآن تجد أنه إذا ذكر، ومثل ذلك في قوله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها قبل شيوع الاختلاف في ترتيب هذه الأمور بين المتأخرين، كان السلف الأول من الصحابة وأهل القرون الثلاثة الفاضلة يعتبرون دليل العقل على هذا المعنى الوسطي، ولهذا لم يسموا دليل العقل في كلامهم، لأن العقل من حيث هو وحده ليس دليلا. فلا تجد في كلامهم لا في مسائل الشريعة ولا في مسائل أصول الدين أنهم يكثرون من أطراء دليل العقل باسمه، وهذا لا يعني أنهم لا يحتجون بدليل العقل، بل كما تعرفون احتج الأئمة المتقدمون احتجوا بدليل العقل في موارد من مسائل الصفات وغيرها، أو في باب إبطال بعض الشبهات التي عرضت في هذا الباب. وذكر الإمام أحمد رحمه الله دليل العقل في مسألة العلو وفي غيرها من المسائل، لكنهم لم يكثر في كلامهم الذكر لدليل العقل بالتسمية، وعدم الذكر له بالتسمية والاشتهار ليس من باب الإسقاط لمعنى الدليل العقلي ولا حتى التسمية للدليل العقلي، بل تسميته إذا قام مقتضيها هي تكون ضمن قاعدة أو معنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وهي أن مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم تكون مناسبة إذا قام موجبها أو سببها. فأن يحتاج للتعبير بصيغة الدليل العقلي هذا أمر يحتمله المقام، هذا أمر يحتمله المقام إذا ما ضبطت المعاني ورتبت ترتيبا صحيحا. لكن إذا قرأت في هدي الصحابة أو في عصر الصحابة لا تجد المصطلح الدليل العقل كان مصطلحا إيش مستعمل. هذا حقيقة تاريخية لا أحد يستطيع أن يكذبها كمصطلحات. لكن هل معناه أن الصحابة ما كانوا يعتبرون النظر ومعنى دليل العقل؟ لا، هو أصلا موجود في دليل القرآن، وموجود في دليل القرآن، يعني في آيات القرآن موجود الترتيب العقلي، أي مخاطبة العقل، مخاطبة العقل. وهذا سبق الإشارة له بأمثلة كثيرة في كتاب الله في محاجة المخالفين للرسل. انظروا مثلا في قصة إبراهيم، وكذلك نري إبراهيم ما يكون في السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هل كان إبراهيم يقول هذا ربي على حقيقة هذا، فأم كان هذا من باب المجادلة والقيام بالحجة العقلية على قومه؟ أليس كذلك؟ لما لم يستجيبوا له من حيث هو نبي ورسول، خاطبهم بإبطال ما هم عليه حتى من جهة النظر والعقل. ولهذا قال الله بعدها في تمام الآيات وكذلك وتلك حجتنا في قوله سبحانه وتعالى بعد سياق قصة إبراهيم مع قومه، قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حتى الحجة هنا أضيفت إلى إتيان الله سبحانه وتعالى. قال وتلك حجتنا، ما قال وتلك حجته آتها الله، بل جاء السياق في كتاب الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. فعلى كل حال الفقه لدليل العقل مهم، والسلف رحمهم الله لم يبطلوا دليل العقل استعمالا له سواء في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع. ليس معنى هذا أن الأصول بحاجة إلى الدليل العقلي، ولولا الدليل العقلي لما صحت، هذا ليس كذلك. هي صحيحة من حيث الدليل السمعي، لكن فرق بين أن تقول إنها موجبة بالدليل السمعي وبين أن تقول إنه يستعمل في مقامها الدليل العقلي. فهذا معنى، وهذا معنى المخالف له. ولهذا يقال إن التحقيق أنه لا يطلق تحسين العقل، أن العقل يحسن بذاته، كما أنه لا يطلق النفي، كما أنه لا يطلق النفي. ولهذا من نفى تحسين العقل وتقبيحه التزم بعض اللوازم الشديدة، كان في العلل في الأحكام وفي أفعال الله أو حتى في أحكام التشريع، وإن كان هذا كما سبق التنبيه إليه من حيث التطبيق ليس بمستطاع. ولهذا كل الفقهاء من شتى المذاهب الفقهية حتى الذين ترجع أو يرجعون في مسائل النظر إلى بعض هذه الآراء في نفي التحسين والتقبيح العقليين، تجد أنهم يعللون الأحكام الفقهية، يعللون الأحكام الفقهية ويرتبون على هذه العلل تعدية الأحكام وما إلى ذلك. هذا منهج فيما أرى ليس بالمستطاع الاستتمام عليه والالتزام به إلى تمامه، وموجبه هو النظر في الدليل العقلي. فصار علماء الكلام بين قولين متضادين، من يثبت تحسين العقل وتقبيحه على قدر من الغلو في هذا، ومن يبالغ في نفي ذلك، والذي عليه المحققون وهو المعنى المحقق في منهج المتقدمين، وإن كانوا لم يرتب هذه الاستعمالات بأسمائها، أن العقل يعتبر بالجهة التي سبق الإشارة إليها. نعم. قال والثالث أنه لو كان كذلك لجاز إبطال الشريعة بالعقل، وهذا محال باطل. يعني لو كان العقل مستقلا بالتشريع أو بالحكم لأدى ذلك إلى إبطال الشريعة بالعقل. قال وهذا محال باطل، لا شك أنه محال الذي هو إبطال الشريعة، ولكن المصنف يرتب على أنه لو كان كذلك جاز إبطال الشريعة بالعقل، من جهة أن العقل قد يقع معارضا كما سبق التنبيه إليه في كلامه الذي نسبه لجمهور أهل الكلام أو المشهور في علم الكلام، أن العقل يقع معارضا للشرع، وسبق التنبيه إلى أن هذا ليس كذلك. فإن الدليل العقلي لا بد من تحديد المقصود به، فإن أريد بالدليل العقلي أحاد النظر التي يقولها النظار والمجتهدون فهذا ليس هو الدليل العقلي الذي يقال إنه لا يعارض النقل، بل هذا نظر معين أو استدلال معين أو احتمال معين في دليل العقل. وإنما الدليل العقلي المصحح هو الذي يكون منضبطا عند العقلاء أو عند المجتهدين أو عند النظار، فيكون تكون مقدماته بينة من حيث الثبوت والقطع، من حيث مقدمات عقلية صحيحة معروفة عند العقلاء أو عند النظار وأهل الاجتهاد والعلم في هذا الباب. أما أن كل من نظر بنظر عقلي سمى نظره معين دليلا عقليا، فهذا ليس هو الدليل العقلي المصحح، هذا ليس هو الدليل العقلي المصحح، لأن هذا النوع من الأدلة التي هي أحاد النظر يقع بينها التضاد بين النظار كما هو معروف، يقع بينها التضاد بين النظار كما هو معروف. ولهذا الآن إذا قيل إن في القانون الذي ذكره بعض النظار المتكلمين في تعارض العقل والنقل، من طرق المراجعة في هذا القانون والإسقاط لهذه المقدمة التي توهمها كثير من النظار في التاريخ أو في التاريخ المتأخر عند المسلمين بوجه خاص، أنه يحتاج إلى تسمية دليل عقلي واحد عارض الدليل إيش؟ عارض الدليل النقلي. تجد أن كل مدرسة تسمي دليلا وتقول حصل التعارض في هذا الدليل، مع أن هذا الدليل ليس دليلا عقليا مسلما عند المدارس العقلية كلها أو المدارس الكلامية كلها، بل تجد الدليل الذي عند هذه الطائفة تخالفه الطائفة الثانية لا باعتبار مخالفته للسمع بل باعتبار مخالفته عندهم ليش؟ من العقل. فليس هناك دليل عقلي اتفق النظار على الذين يقولون بهذا القانون قانون التعارض لا يمثلون بمثال واحد اتفقوا عليه، بل ما من مثال يذكره بعضهم إلا والآخرون من الموافقين لهم على هذا القانون ينازعونه في كونه دليلا عقليا صحيحا فضلا عن كونه ماذا؟ معارضا. فهذه ترى جهة ينبغي الانتباه إليها، لأنه ما هناك دليل، هي نظرية أكثر مما أن لها مثال صادق في دائرة القائلين بهذا فضلا عن غيرهم، لأنه عند التحقيق يقال أن الاعتبار ليس بالقائلين بهذا القانون وحدهم بل بكل العقلاء أو بعامة الناظرين في العلم من يخالفهم في أصل هذا القانون وهم السواد من متقدم هذه الأمة إلى آخره. فهذا على كل حال له نوع من المراجعة المعروفة في كتب النظر وعلم الكلام. نعم. قال وبيان ذلك أن معنى الشريعة أنها تحد للمكلفين. على كل حال لعل المعنى الذي أشار إليه أبو إسحاق واضح. المقدمة الحادية عشرة. نعم. لما ثبت أن العلم المعتبر شرعا هو ما ينبني عليه عمل، صار ذلك منحصرا فيما دلت عليه الأدلة الشرعية، فما اقتضته فهو العلم الذي طلب من المكلف أن يعلمه في الجملة، وهذا ظاهر، غير أن الشأن إنما هو في حصر الأدلة الشرعية، فإذا انحصرت مدارك العلم الشرعي، وهذا مذكور في كتب الأدلة الشرعية حسب ما يأتي إن شاء الله. هذا تنبيه مهم، وهو أن هذه المقدمات التي يذكرها المؤلف أو يذكرها غيره، وهي وردت خاصة ما يتعلق بالتلازم بين العلم والعمل، كما تعرفون وردت في جمل كثير من السلف، والتنبيه في كلامهم إلى أن العلم المحمود هو الموجب للعمل، أو أن العلم هو العمل، أو ما إلى ذلك. هذه كلمات مشهورة في كتب السلف ومن نقل عنهم، وخاصة من جمع في بيان العلم وفضله كأبي عمر بن عبد البر وغيره. وأبو إسحاق هنا يقررها على أنها مقدمات علمية في مسائل الأصول، ويقول هنا إنما الشأن في حصر الأدلة الشرعية، ثم يقول هذا مذكور في كتاب الأدلة. هو كذلك الشأن في تحديد الأدلة، حينما تقول إن العلم المحمود هو ما دلت عليه الأدلة وما كان محصلا من هذه الأدلة، فأنت بحاجة إلى تحديد الأدلة الشرعية، هذه جهة كما أشاد أو أشار إليها. يقال أيضا إن الأمر يحتاج إلى فقه جملة من الجهات، هذه الجهة التي أشار إليها بالتصريح هنا أحدها، أن يفقه الناظر في هذا الكلام وهذه الجمل المقولة عند السالفين رحمهم الله من سلف هذه الأمة، أن يفقه المقصود بالأدلة، هذه جهة. الجهة الثانية أن يفقه المقصود بالعمل، حينما تقول إن العلم المحمود هو الموجب أو الذي يحصل أو يحصل عنه عمل، فلا بد أيضا من فقه المقصود بالعمل. الجهة الثالثة تتعلق بالحصول نفسه، حينما تقول إنه الذي يحصل عنه انتفاع وعمل، جهة الحصول نفسه، لأنه إذا نظرت في دلائل القرآن وجدت أن الانتفاع كما أنه يكون بالآيات الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه ما يحصل به الانتفاع من النظر في الآيات الكونية. فإذا المقام الحصول مقام يتفاوت فيه الناظرون، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل كما في حديث ابن عباس المتفق على صحته يقرأ قبل دخوله في الصلاة، يخرج من حجرته فقال ابن عباس فخرج فنظر إلى السماء فقرأ هذه الآيات في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فالاعتبار بالآيات الكونية مشروع في القرآن، مشروع في القرآن، فهو يحصل انتفاعا ويحصل أو يحصل عنه انتفاعا ويحصل عنه علما ويحصل عنه يقين إلى غير ذلك. فمن باب أولى فيما يتعلق بالآيات الشرعية وما تحصل عنها من العلوم التي كتبها العلماء. فإذا النتيجة هنا أن هذا المعنى الذي ربما الشرطبي أشار إليه في أكثر من مقدمة، وهو التأكيد على مسألة امتداح العلم باعتبار العمل، وأشار هنا إلى جهة الفهم للأدلة حتى يقال أن هذا محصل من الأدلة. ما هي الأدلة؟ يقال هذه جهة، وجهة الحصول جهة، وجهة العمل جهة. وإن كان سبق التنبيه إلى أن التحقيق أن يقال إن العلم الشرعي الذي يبتغيه المسلمون مهما كان قدره يسيرا أو كثيرا باعتبار خواصهم وعلمائهم، فإن هذا العلم الأصل فيه أنه يبتغى به وجه الله، ولهذا عروض ما يخالف ذلك يعتبر عارضا، يعتبر عارضا. من تعلم العلم ليماري به العلماء أو ليجادل به السفهاء أو لينال به عرضا من الدنيا أو ما إلى ذلك، هذه أحوال عارضة على الأصل، ليست هي الأصل. الأصل في المسلم أنه إذا قصد إلى هذا العلم فإنما يقصد بهذا العلم وجه الله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. لا يعني هذا أنها لا تقع أحوال عارضة تضاد هذا الأصل، تقع. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل إنما ليقال عالم، فهذا موجود في أحوال بني آدم وحتى المسلمين، لكن هي أحوال عارضة ليست هي الأصل. الأصل أن العلم هذا يبتغى به وجه الله، هذا هو الأصل فيه، وهو الأصل في أحوال المسلمين. وعليه يقال العلم غاية بذاته كما أن العمل غاية بذاته، ولكن العلم المندوح شرعا هو الموجب للعمل، كما أن العمل المندوح شرعا هو المبني على العلم. أما التخفيف من قدر العلم، وأن العلم المقصود منه العمل، هو إذا فهم العمل على وجه الشرعي العام تكون الأمور أهون، لكن لا يحتاج إلى التعبير بنوع الوسائل، بل العلم من حيث هو عبادة لله سبحانه وتعالى. ولهذا حينما تقول العلم يقصد العلم النافع هو الذي يقع عنه تعبد، هو العلم نفسه تعبد، العلم نفسه تعبد. ولهذا بعض الأئمة رحمه الله قدموا العلم على الجهاد في سبيل الله، ونص كثير من العلم على أنه هو أفضل الطاعات بعد الفرائض، أفضل الطاعات بعد الفرائض هو الاشتغال بالعلم الشرعي. فعلى كل حال لا بد من تشريف العلم باعتبار أن العلم بذاته فضل، لكن لا شك أن هذا العلم عبادة كغيره من العبادات، لا بد من ابتغاء وجه الله به. نعم، حتى العمل لا بد من ابتغاء وجه الله به. نعم. ثم يقول في كتاب الأدلة الشرعية، وأنت تعرف أن أصول الأدلة الشرعية هي الكتاب والسنة والإجماع، ويذكر أهل الأصول ما سموه أو أسموه بالأدلة المختلف فيها، ويبدأون بالقياس وقول الصحابي وما يأتي بعد ذلك مما أدخلوه في هذا الباب. وهذه أدلة مستعملة، والتحقيق أنها ليست مستقلة عن الدليل الأول الذي هو دليل الكتاب والسنة والإجماع، بل هي محصلة عنها ومبنية عليها كما هو معروف، من حيث أن القياس إلحاق الفرع بالأصل، فمعنى رجع إلى دليل من السنة والكتاب. حتى المستدلين بأقوال الصحابة ما قصدوا الاستدلال بقول الصحابي على كل وجه، وقصد الاستدلال بقول الصحابة على كل وجه أن الصحابة يختلفون في كثير من المسائل، ومن جهة أخرى قد يقول الصحابي اجتهادا يخالف ظاهر النص وظاهر قول كثير من الصحابة وهنا مجرى. فالمقصود أن ما يعتبرونه دليلا من أقوال الصحابة هو معنى له ما يناسبه من حيث الدليل الشرعي. المقدمة الثانية عشرة: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام، وذلك أن الله خلق الإنسان لا يعلم شيئا ثم علمه وبصره وهداه طرق مصلحته في الحياة الدنيا، غير أن ما علمه من ذلك على ضربين: ضرب منه. نعم، إذن هذه المقدمة يذكر فيها أن من أنفع طرق تحصيل العلم هو الأخذ عن أهل التحقيق فيه، وهذا معنى لا بد لطالب العلم أن يعتبره من جهة أخذ العلم المحقق، وسبق الإشارة إلى التعبير عن هذا المعنى بالعناية بمحكمات العلم. فإنك تعرف أن ما كتبه العلماء في سائر الأبواب العلمية الشرعية التي انتظم لها اصطلاح كاسم الفقه أو الحديث أو التفسير أو الأصول أو غيرها، فإن هذه الأبواب وهذه العلوم كتب فيها المئات وربما الآلاف من الكتب. إذا اعتبرت هذا الكم الذي لا يزال التاريخ يحتفظ بكثير منه، ولا يزال التاريخ المعاصر يحتفظ بكثير من هذا المكتوب، وما زال الكتابة أيضا موجودة إلى عصر الناس هذا، فعلى كل حال الطالب للعلم ينبغي أن ينظر في تحصيله للعلم إلى جهتين: الجهة الأولى فيما يتعلق بعنايته بجمع المصادر والمراجع والبحوث وما إلى ذلك، هذا شأن، وكأن هذا نوع من الاختصاص بذاته، فإن بعض الناظرين في العلم يكونوا مكتبيا يحب جمع الكثير من الكتب. لكن إذا تكلمنا في الجادة العلمية من حيث طلب العلم، فمن لم يضع لنفسه منهجا حسنا في اختيار أو في اختيار الكتب المناسبة لمحله من الوقت ومحله من القدرة التي جعله الله فيه ويجري على هذا الترتيب، فإنه يضيع عليه أكثر مما يحصل من النظر والعلم. فلا بد من بناء مقدمات علمية صحيحة عند طالب العلم. وسبق الإشارة إلى شيء من هذا وفي بعض المجالس السابقة بشكل مفصل، مجالس غير مجالس هذه الدورة. من أخص ما يؤكد في هذا كما سبق أن طالب العلم يعنى بحفظ القرآن، وما يستطيع من حفظ السنة أو النظر على أقل الأحوال بتأمل وحسن استقراء لكتب السنة المشهورة من الكتب الستة أو التسعة إذا كان على نفس الأقدر، النظر في المصنفات التي جمعت آثار السلف وفتوى السلف كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم بعد ذلك يأخذ من كل علم سمي باسم معين كالفقه أو الحديث أو التفسير أو غيرها، ينبغي أن يأخذ في كل علم جملة من الكتب محدودة العدد، كأن يأخذ في كل علم أربعة من الكتب تكون كتبا عمدة، أو تكون هذه الكتب عمدة في هذا الباب، تكون هذه الكتب عمدة في هذا الباب. والآن طالب العلم لو نظر إن كان مستطيعا لهذا أو استقرأ أو استشار، فإنك تعرف أنه في كتب المفسرين تستطيع أن تقول عن أربعة من الكتب تعد هذه الكتب عمدة في هذا الباب. ليس بالضرورة أن يقال هي أفضل ما في كتب التفسير، لأن هذا أمر ليس له قانون مضطرد بحيث يقال هي الأفضل، هذا أمر يدخله للشهادة، لكن المهم أنها تكون عمدة في بابها. مثلا لا يختلف بين العارفين بكتب التفسير أن تفسير الإمام بن جرير عد عمدة في هذا الباب. مثلا إذا جئت كتب الفقهاء التي كتبوا في الفقه المقارن، فتجد أن من الشائع، وهذا يختلف ربما باختلاف الأمصار والبلدان، لكن من الشائع كتاب المغني على مختصر أبو القاسم الخرقي لأبي محمد بن قدامة، فهو من أجل كتب الفقه المقارنة. إذا جئت في الأصول تجد كتاب أبي حامد الغزالي في الأصول وكتاب المستصفى. إذا جئنا في باب المقاصد فتجد أن كتاب أبي إسحاق الشاطبي الموافقات عمدة في هذا الباب لا شك. فعلى كل حال إذا جئت كتب شروح الحديث فإنك تجد التمهيد من استثار لأبي عمر بن عبد البر على موطئ مالك تجد فتح الباري للحافظ ابن حجر، تجد فتح الباري لابن رجب ووجد منه. هذه الكتب بين أنها عمدة في بابها، وهذا موجود في كتب في سائر علوم الشريعة. فلو أن طالب العلم أحسن الاختيار والتدرج والترتيب بكثير من كذلك في كتب الاعتقاد المسندة كالسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال لشرح وصول السنة للعلكائي، الكتب يختار من هذه الكتب المسندة ما يكون مناسبا وأضبط في التحقيق والعناية بصحة الأحاديث وضبط المعاني العقدية، وهي كتب كثيرة عن الكتب المسندة أو الكتب التي تكلم فيها المتأخرون ككتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله وكذلك من بعدهم. فعلى كل حال إذا ما طالب العلم أخذ كتبا مرتبة متدرجة حتى ينتهي بكتاب يعد واسعا في بابه فهذا منهج حسن. ليس بالضرورة أنه يحكم به كل العلم، العلم من حيث الحقيقة كما تعرفون لا يمكن أن أحد يأتيه يوم من الزمان وقال قد انتهى من العلم كله، فإن العلم أوسع من طاقة البشر، هذا أمر بديهي معروف. لكن كمثال لو أخذ في الفقه بدأ بكتاب العمدة مثلا لابن قدامة وانتقل من العمدة إلى ما هو أكثر سعة منها في كتاب ابن قدامة نفسه مثلا المقنع، ثم انتقل بعد ذلك إلى شروح بعض شروح المقنع في هذا، ثم انتقل إلى مثلا كتاب المغني، هذا مثال. قد يكون قال نرجع إلى مسألة تحرير المذهب وتحقيق المذهب، هذا باب آخر، هذا باب آخر. المهم أن طالب العلم في الفقه يعنى بأمور حسن التصور للمسائل، معرفة أصول الأدلة على المسائل التي شاع الكلام فيها، معرفة الخلاف وخاصة الخلاف بين أئمة الاجتهاد الذين اشتهر اجتهادهم وهم الأئمة الأربعة، وإن كان الاجتهاد ليس مخصوصا بهم لكن كما تعرفون صار لهم امتداد من حيث المدارس الفقهية، معرفة الخلاف في المسائل ودرجة هذا الخلاف من حيث الرتبة، هل الخلاف هنا خلاف قوي أو خلاف فيه شذوذ أو أن المشهور كذا والجمهور على كذا وما خالف الجمهور هو كذا. التمييز لرتبة الخلاف ترى هذا يعين طالب العلم على الترجيح، يعين طالب العلم كثيرا على الترجيح، لأنك إذا نظرت من المسألة الفقهية وعرفت أن الجمهور من السلف والفقهاء والمحدثين على قول وحصلت مخالفة لقوم أو لبعض أهل العلم ولو كانوا في زمنهم، ففي الغالب أن القول الذي عليه الجمهور من فقهاء الأمة وأئمتها يكون هو القول الراجح، وعلى أقل الأحوال إذا لم يكن راجحا فإذا ما خالفه طالب العلم فإنه يخالفه برفق واعتدال، ولا يستعمل بعض الكلمات التي لا معنى لها، ومع الأسف صارت تستعمل في كثير من الأمور كالقول بأن هذا القول هو الصحيح والقول الآخر لا دليل عليه، مع أنك إذا رجعت للترتيب الفقهي وجدت أن القول الذي وصف بأنه هو الصحيح ربما عده بعض العلماء كابن عبد البر من الأقوال الشاذة، ويتوسع رحمه الله في الحكم على الأقوال بالشذوذ، وتجد أن القول الذي قيل أنه لا دليل عليه كبار الصحابة وكبار أئمة التابعين وربما الأئمة الأربعة قد ذهبوا إليه، فهذا قول لا يجوز أن يقال أنه إيش إنه لا دليل عليه، وهذا ليس من الحكمة ولا من الفقه. صحيح أن المخالفة أن طالب العلم إنما يجب عليه أن يبقى مع الإجماع، وأما إذا وجد الخلاف بين الأئمة فالخلاف يحمل في الجملة على السعة من حيث سعة النظر في الأدلة ويكون القصد الموجب للحكم واتباع الدليل، هذا معنى معروف. لكن على كل حال المعنى الذي يشير إليه الأخذ عن المحققين، فإذا النظر في الكتب التي هي عمدة في بابها النظر في كلام المحققين، لأن أهل العلم رحمهم الله وخاصة إذا تكلمت عن المتأخرين الذين بعد القرون الثلاثة الفاضلة الذين كثروا في زمنهم التأليف، ولهذا الآن تجد أن أكثر الكتب العلمية التي بين أيدي الناس مكتوبة بعد القرون الثلاثة، أليس كذلك؟ هناك كتب في السنة وخاصة كتبت قبل ذلك، لكن جمهور الكتب العلمية خاصة في الفقه والأصول والتفسير وما إلى ذلك كتبت بعد ذلك. فينبغي أن تختار في كتب المحققين، ولكن ينبغي أن تعرف أن التحقيق الذي يوصف به العالم ليس بالضرورة أنه يكون تحقيقا ماذا مضطردا. وترى هذا هو الذي فوت على بعض طلبة العلم حسن الاستفادة من بعض العلماء المتأخرين، لأنه قد يكون محققا في باب وفي باب آخر ليس محققا. وإلا ابتغاء التمام والتحقيق من كل وجه هذا قليل، ما من أحد إلا يحقق في باب وتجد أنه في الباب الآخر ليس بالضرورة أنه يكون مبتلا، قد يكون عنده أخطاء أو ما هو من أكثر من الخطأ الاجتهادي المقبول، ولكن قد يكون مقلدا. لا تستطيع أن تقول أنه تجزم على قوله بالخطأ، ولكنه في بعض الأبواب يكون إيش من الآن التقليد، وفي أبواب أخرى من العلم يكون من الآن التحقيق. فينبغي أن تختار من علمه وأن تعنى في علمه ما هو من مادة التحقيق. وسبق التمثيل لبعض العلماء الذين اشتهر لهم تحقيقهم في أبواب، وفي أبواب أخرى صاروا مقلدا، وربما صاروا دون ذلك وقعوا في بعض الأخطاء التي كان السلف أو المتقدمون من أئمة الفقه والحديث يتركونها وينهون عنها. نعم. غير أن ما علمه من ذلك على ضربين، ضرب منها ضروري داخل عليه من غير علم من أين ولا كيف، بل هو مغروز فيه من أصل الخلقة، كالتقامه الثدي ومصه له عند خروجه من البطن إلى الدنيا، هذا من المحسوسات، وكعلمه بوجوده وأن النقيضين لا يجتمعان من جملة المعقولات، وضرب منها بواسطة التعليم شعر بذلك أو لا، كوجوه التصرفات الضرورية نحو محاكاة الأصوات والنطق بالكلمات ومعرفة أسماء الأشياء في المحسوسات، وكالعلوم النظرية التي للعقل في تحصيلها مجال ونظر في المعقولات. وكلام حال هذا ما نسبك في بعض المقدمات التنبيه عليه في باب الضروري والمكتسب، ثم يقول بعده فصل وللعالم قال وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات تتفق مع ما تقدم وإن خالفتها في النظر، وهي ثلاث: إحداها العمل بما علم حتى يكون قوله مطابقا لفعله. يعني تجد أن أبا إسحاق كثيرا ما يؤكد مسألة العمل بالعلم، ولا شك أن هذا أصل شريف في كتاب الله، في قول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكما سبق أنه كثر في كلام أئمة هذه الأمة وسلفها التنبيه على مسألة العمل بالعلم، ولكن هذا يحتاج إلى حسن فقه في المقصود به، وإلا هو من حيث المعنى كله صحيح بل مقطوع به، ولكن يحتاج إلى حسن فقه. فعلى كل حال هذا من المعاني التي حسنت عنايته رحمه الله بها، وهي العناية بترتيب العمل على العلم، ولهذا قال: إحداها العمل بما علم. ولا ينبغي لطالب العلم أن يكون مفرطا في العمل، فإنه إذا غلا في التفريط يخشى أن يكون هذا من جنس من ذمهم الله في كتابه: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. لكن هذا ليس معناه أن طالب العلم من شرطه أن لا يخطئ أو لا يقصر أو لا يترك بعض العمل، لأنه لو كان كذلك لما تعلم أحد ولما أمر أحد ولما نهى أحد كما قال الإمام مالك رحمه الله. وإنما التقصير موجود في سائر الناس، وهذا جزء من طبيعتهم وكونهم بشرا، ولكن عليه المسلم أن ينيب إلى الله وأن يحاسب نفسه وأن لا يتأخر عنها. نعم. والثانية أن يكون ممن رباه الشيوخ في ذلك العلم لأخذه عنهم وملازمته لهم، فهو الجدير بأن يتصف بما اتصفوا به من ذلك، وهكذا كان شأن السلف الصالح. نعم، الأخذ عن الشيوخ هذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يفقه فيه، لأنه ليس الاعتبار بكثرة التردد على المجالس العلمية، بل لا بد لطالب العلم حتى لا يفوت عليه وقت كثير أن يحسن الاختيار في المجالس العلمية والمجالسة لمن يناسبه من أهل العلم. هذه جهة، لا بد أن يحسن الاختيار، ليس معناها أنه هو الذي يحكم على العالم مناسب ولا ليس مناسب، لكن القصد أن يكون رشيدا فيما يقع عليه نظره من المجالس العلمية باعتبار مادة الكتاب ودرجة الكلام المقوله ومناسبة هذا الكلام لعقله وإدراكه وتدرجه العلمي إلى آخر من المعاني التي أرى أنها في الجملة معاني بسيطة يدركها العاقل ابتداء. هذه جهة. الجهة الثانية أن الاستفادة من الشيوخ هو ليس بالضرورة أن نتيجته المفرعة كما كثر الشيوخ في التاريخ، وهذا معنى إذا ما أخذ باعتدال معنى عادي في الغالب، وقد يكون من المعاني التي تحفظ بعض الحقائق العلمية، هذا أيضا صحيح، لكن ليس المقصود هو أنه يكون في الأخير من شيوخه فلان ومن تلاميذه فلان، فإنه لا ينبغي للعالم ولا لطالب العلم أن يكون هذا مقصودا كبيرا عنده، إلا إذا كان الترتيب على الشيوخ مثل ما كان عند كثير من الحديث له معاني علمية يتحصل عنه، وهذا خاصة في المحدثين أكثر من غيرهم، يتحصل عنه نتائج علمية. أما باعتبار كثرة التسميات بعدد الشيوخ أو كثرة التسميات فيما بعد بعدد الطلبة والإضافات، فهذه أحوال لا ينبغي المبالغة في نفيها، لأن جزء من تاريخ المسلمين ومما يعني يجمع النفوس على الخير إلى آخره وينشر العلم، لكن أيضا لا ينبغي المبالغة في التقصد ورائها، وكأن الانتساب هو المقصود حتى يفوت على الكثير الكثير من العلم، مع أنه إذا سمى قال أنه من شيوخ فلان وفلان وفلان ولا تجد لهؤلاء الشيوخ أثرا كثيرا عليه. فإذا هذه مسألة هي من صح التعبير من الملح، ليست من المقصود هو صلب العلم أن يتكثر به الإنسان، ولا ينبغي الإنسان أن يستعمل مادة التكثر في نسبة الطلبة إليه أو في الانتساب إلى الشيوخ والمبالغة في هذا، بل يجب على الإنسان أن يكون عاقلا وأن يدرك أن هذا العلم الشرعي قدر سامع عن العوارض البشرية التي هي من حظوظ النفس أحيانا، هذا علم له قدره وله أمره عند الله سبحانه وتعالى، لأنه نزل هدى للناس، ما نزل ليتكثر به بعض الناس على بعض أو ليفخر به بعض الناس على بعض. كما قلت ليس من هذا أن الإنسان لا يسمي شيخا له أو أن العالم لا يسمي طالبا له، هذا أمر طبيعي، بل يكون محمودا في بعض الموارد باعتبار ما يحصل عنه من النتائج العلمية المناسبة ودرج السالفون واللاحقون عليه، لكن الذي يعاب هو التكثر، هو التكثر بهذه الانتسابات. ولذلك تجد أحيانا بعض الناس قد لا يكون كثير العلم، ولذلك يقول من شيخ فلان ومن طلاب فلان، ويعد العشرات والمئات من الطلاب بأدنى شكل من الطلب وبأدنى شكل من المجالسة، وهذا من طلاب وهذا من طلاب طلاب وهذا ممن استفاد مني وهذا كذا. لا، العلم ينبغي أن يوقر، العلم الشرعي ينبغي أن يوقر، وترى دائما كما يعني سبق التقرير كثيرا بين العقل والشرع أنهما ليس بينهما شيء من التعارض، فكذلك متى ما سار الإنسان بعقل متزن لا تجد أنه يخالف الشرع في هذه الأمور. ينبغي الإنسان يكون معتذرا، لا يبالغ في النفي والتنكر لبعض الأحوال أو القطع عن هذا من باب الزهد في هذا الأمر أو شيء من هذا القبيل، لأنه العلماء كما أسلفت درجوا على ذكر ذلك ولهم مصالح علمية أحيانا في بعض الأحوال، لكن التكثر هذا ليس ممدوحا. كما أن طالب العلم لا ينبغي أن يكون هذا هو الصلب في العلم عنده، بل ينبغي أن يكون الصلب العلم حسن الاستفادة. هذه الجهة. الجهة الثانية التي أريد التنبيه إليها في كلام أبي إسحاق هو أنه لا بد لطالب العلم وينبغي لطالب العلم أن يأخذ عن أهل العلم المحققين الذين يدركهم في عصره، والمجالسة لأهل العلم فيها خير كثير لطالب العلم من حيث المنهج ومن حيث السمت ومن حيث الفهم لأصول العلم ومبادئه وقواعده إلى آخره، ولكن لا يعني هذا أن طالب العلم يغلب عليه أو ربما لا يكون له إلا حظ يسير جدا في مسألة القراءة المختصة، بل لا بد من القراءة التي يختص بها مع نفسه، وإذا قرأ مع نفسه الكتب التي كتبها المحققون كما سبق الإشارة إليها لا بأس أن يراجع، بل الأولى أن يراجع فيما يشكل عليه من بعض المسائل